هذه الأبيات مهداة لرجل الأعمال مبارك السويكت في موقفه المشرف والذي قاطع كبار الشركات الروسية تضامنا مع الشعب السوري، من كلمات فالح بن قشعم، وهي مهداة من المنشد راكان القحطاني. الفعولة الطيبة قامت دارك عند فعل الأسواه لا مثيلة، الفعولة الطيبة قامت دارك عند فعل الأسواه لا مثيلة، الفعولة الطيبة قامت دارك عند فعل الأسواه لا مثيلة، الفعولة الطيبة قامت دارك عند فعل الأسواه لا مثيلة، ما يحوز المجد رجله ما يشارك يفرق الطيبة وباليمنى الطويلة، غير موقف مركز العل يا مبارك السويكت رعي الكب الجزيلة، غير موقف مركز العل يا مبارك السويكت رعي الكب الجزيلة، موقف عليه ما شاء الله تبارك يفتخر بجله ما بعد جيله، تخسر أموالك ولا تخسر وقارك تحزن بالظفار وتعد خيله، تخسر أموالك ولا تخسر وقارك التحزن بالظفار وتعن خيله، ضربتك للروس ما فرت مسارك غير سرت وقلت كل كايد نشيله، دون حد الشام شورك ما استشارك ما تطاوع شرب نفس ذليله، دون حد الشام شارك ما استشارك ما تطاوع شرب نفس دليلة، قبلها من دون أهل دارك ودارك قمت قومت نادر ما طاح حيلة، يشهد الكلز واليوم المبارك يوم لاح النصر في عرض البخيلة، تفتخر بك ربعك وضيفك وجارك يا ربيع الجاك السبا النبيلة، تفتخر بك ربعك وضيفك وجارك يا ربيع الجاك السبا النبيلة، فوق هامة المجرة شب نارك والله انك عز يا فخر القبيلة، فوق هامة شب نارك والله انك عز يا فخر القبيلة، فوق هامة المجرة شب نارك والله انك عز يا فخر القبيلة، والله انك عز يا فخر القبيلة.